تكرهاني مي مداكيش راني نغيني ما ديك براني هو يسكى تسنى تكرى مريمي بدا كشراني هاي هو يسكى سولا غكرا يزدي ستاويت لخباري هو يسكى تسنى تكرى مريمي بدا كشراني يزدى ولي فاسمه غير اللغ وسن ملكا قاسين وين أرك تعود غلي ربي غيكوتوري وفاي ما تيدي كملي إكش نسيت نغل حبنك فاسا قايو ماش نصح ضرد لعقلي القلب نادغي وين يا ويد وينين